لا شيء هام جدا. معنى لا إله إلا الله وهو كما سمعتم لا معبود بحق إلا الله. الشيء الثاني نعرف معنى العبادة حتى ما نوجه العبادة إلى غير الله فنجعل الله شريكا في العبادة. فإذا العبادة هو كل شيء يتقرب به المسلم إلى الله، فإذا توجه في هذه العبادة إلى غير الله عز وجل فقد جعل هذا الغير شريكا لله وكفر بقوله لا إله إلا الله، ولم يفده لفظه بها وتكلمه بها ما دام أنه كفر بها عمليا. ومن هذا التفصيل تعرفون الشرط الذي وضعته في أول إجمال من كلام عن التوحيد، قلت لا إله إلا الله يجب أن تتوفر فيه شروط ثلاثة: أولا الفهم الصحيح لهذه الكلمة، والفهم الصحيح هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وليس الفهم الصحيح لا رب إلا الله، لأن هذا التوحيد الربوبية لا يكفي، لا بد أن ينضم إلى ذلك توحيد العبادة وتوحيد إلهية. هذا هو الفهم الصحيح الشرط الأول. الشرط الثاني الإيمان الجازم بهذا المعنى الصحيح، وإلا فمعرفة الشيء مع عدم الإيمان به لا يكون إيمانا. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم بحق اليهود وربما بحق النصارى أيضا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيهم وأرسل إليهم يعرفونه أنه هو الرسول الصادق المبشر عندهم في التوراة وفي الإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهل أفادتهم هذه المعرفة شيئا؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقترن مع المعرفة إيمان جازم بما عرفوه، فما آمنوا بالرسول مع أنه عرفوه. وكذلك شأن الكفار المخلدين في النار أنهم يعرفون الحق ثم ينكرونه، ذلك هو معنى قول الله عز وجل في القرآن الكريم في أمثالهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي معرفة، فهم عرفوا هذه الحقيقة ولكنهم لم يؤمنوا بها. كذلك كل شيء من الإيمان يجب أن يكون أولا الإيمان على المعرفة الصحيحة، فالمعرفة الصحيحة هو الشرط الأول، ثم الإيمان الجازم لهذه المعرفة الصحيحة هو الشرط الثاني، والشرط الثالث والأخير أن لا يأتي هذا المؤمن بما يناقض إيمانه من الشركيات والفضيات. فهذا الذي لو فرضنا أنه يعرف معنى لا إله إلا الله أي لا معبود لحق في الوجود إلا الله، عرف أن الأمر كذلك ثم آمن بذلك إيمانا جازما، لكن هو من جهة أخرى يعبد غير الله، عبادته لغير الله من الذبح والنذر والمنادات يبطل قوله لا إله إلا الله وزعمه أنه فهمها فهما صحيحا وأنه آمن بها إيمانا جازما. نقيضان لا يجتمعان، أحد شيئين: لأنه كاذب في قوله إنه عرف معنى لا إله إلا الله وأن هذا المعنى هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله، أو عرف لكنه كاذب في قوله إنه آمن بهذا الذي عرفه، وإلا كيف يؤمن حقا بأنه لا معبود وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله ثم هو يعبد غير الله؟ نقيضان لا يجتمعان. ولذلك نحن نعتقد جازمين أن أكثر المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله هم في الحقيقة لا يعرفون المعنى الصحيح، وإلا ولزموا إيمانهم وابتعدوا وعملوا الإخلال بهذا الإيمان، وذلك أن يبتعدوا عن الإشراك مع الله في عبادته غير الله كما أوضحنا لكم كثيرا من الأمثلة، ولا أظن فيكم أحدا يجهل هذه الحقائق وأن المسلمين واقعين فيها إلا من شاء الله وقليل ما هو، أي لا أحد منكم يجهل أن هناك مسلمين يصلون ويصومون يذهبون إلى قبر فلان لا يذبحون له. ينظرون نظرا ان الله عز وجل عافاني ابني فسأزرع ذبيحة لفلان او للسلام او شبه ذلك. هذا هو من معاني الآية السابقة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم إذا من جهة مؤمنون ومن جهة مشركون. لذلك لا تظنوا أنه لا يجتمع مع الإيمان شرك، يجتمع مع الإيمان شرك. ولذلك فالإيمان الكامل هو الذي لا يخالطه شيء من الشركيات والعثميات. أرجو الإنصاف، الموضوع هذا مهم جدا ولا يكفي أن أفهم أنا وأنت، بل علينا جميعا نبلغ هذا إلى الناس، لأننا كما قدمنا في أول هذه الكلمة الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لعبادته وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحدي لا شريك لي. والآن المسلمون فضلا عن غيرهم يعبدون مع الله آلهة أخرى. لماذا؟ لأنهم يجهلون. فعلينا نحن إذا تعلمنا أن نبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكم بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والرسول عليه السلام بدوره يأمرنا نحن فيقول: بلغوا عني ولو آية، أي ولو جملة، سواء كانت هذه الجملة حديثا أو آية كريمة. لذلك فليبلغ الشاهد الغائب. ما يكتفي أحدكم بأن يسمع الموعظة ويستفيدها وبعد ذلك خلاص أنا الحمد لله عرفت الإيمان وعرفت التوحيد الصحيح ومسكين دون الجهال. هذول الجهال مرضى يجب أن يعالجوا، يجب أن نرفق وأن نشفق عليهم، مو أن ننقم عليهم، لأنه لا يوجد مع الأسف لديهم من يعيهم ويذكرهم. فليكن كل واحد منكم مبشرا ونذيرا إليهم حتى تحصلوا على فضيلة قولي عليه السلام: لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من كونه معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.